أول يوم والثاني عايداني وخواني، ثالث يوم إذا ناشي أدق بيبان جيراني. أول يوم والثاني عايداني وخواني، وثالث يوم إذا ناشي أدق بيبان جيراني. رب الواحد العالي، رب الواحد يا علي، وخلي أم بعيوني وقبل والد الغالي، وقبل والد الغالي. أعايدهم ويرضالي رب الواحد العالي، رب الواحد العالي، وخلي أم بعيوني وقبل والد الغالي، وقبل والد الغالي. هم نغمة أفراح طيروا حبهم جناح، طيروا حبهم جناح، يا رب احفظ لك انحاني. أول يوم والثاني عايد أهلي وأخواني، وثالث يوم إذا ناسي أدق بيبان جيراني. يوم على راسي أنا طبعي أحب ناسي، أنا طبعي أحب ناسي، فيهم ربي وصاني. عيد الله ثلاث أيام لكنها حصيلة عام، لكنها حصيلة عام. الفقير ويا الغني فرحان، تلمهم خيمة الإسلام، تلمهم خيمة الإسلام. عيد الله ثلاث أيام لكنها حصيلة عام، لكنها حصيلة عام. الفقير ويا الغني فرحان، تلمهم خيمة الإسلام، تلمهم خيمة الإسلام. بعيد الفطر لمتنا نفرح، هذه غايتنا، نفرح هذه غايتنا، عراق وهذا عنوان. أول يوم والثاني عايد أهلي وأخواني، وثالث يوم إذا ناسي أدق بيبان جيراني. ألبس أبيض أفراحي وأخلع ثوب أحزاني، وأخلع ثوب أحزاني، بردا وسلاما كون، وأدفن وجه نيراني، وأدفن وجه نيراني. ألبس أبيض أفراحي وأخلع ثوب أحزاني، وأخلع ثوب أحزاني، بردا وسلاما كون، وأدفن وجه نيراني، وادفن وجه نيراني. وقص جفوف مأساتي، وعوض الماضي بالآتي، وعوض الماضي بالآتي، وافتح باب ديواني. أول يوم والثاني عايد أهلي وأخواني، وثالث يوم إذا ناسي أدق بيبان جيراني. يوم على راسي أنا طبعي أحب ناسي، حجيت بنبرة إحساسي، صنف دمي عشق ناسي، صنف دمي عشق ناسي. قلت وارجع أحجيها، أخليهم على راسي، أخليهم على راسي. حجيت بنبرة إحساسي، صنف دمي عشق ناسي، صنف دمي عشق ناسي. قلت وارجع أحجيها، أخليهم على راسي، خليهم على راسي. لا أضعف ولا أقوى، مقياس البشر تقوى، مقياس البشر تقوى، وكون المبدأ إنسان. أول يوم والثاني عايد أهلي وأخواني، وثالث يوم إذا ناسي أدق بيبان جيراني. يوم على راسي أنا طبعي أحب ناسي، أنا طبعي أحب ناسي، فيهم ربي وصاني.